الحمد لله الكريم الجواد اللطيف بالعباد المتفرد بالخلق والإيجاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، من أعظم القربات وأفضل الطاعات وأعلى المقامات عبادة التضرع إلى الله واللجوء إليه في الرخاء والأزمات. وقد أمرنا ربنا بالدعاء والتضرع إليه ووعدنا بالإجابة، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فاللجوء إلى الله عز وجل والتضرع له والاعتصام به في كل نائبة أو نازلة تنزل بنا في مال أو في صحة أو في ولد أو كارثة أو مصيبة أو نكبة، التضرع سبب في سرعة الفرج، التضرع واللجوء إلى الله سبب في تفريج الكرب، اللجوء إلى الله والتضرع إليه سبب في جلب المصالح ودفع المفاز والمفاسد ودفع المفاسد. فربنا سريع الإجابة، كريم العطاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء. والحديث صححه الألباني من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. فتوسلوا إلى ربكم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اسألوا ربكم ما تحتاجون إليه في أمر دينكم ودنياكم، وإذا دعوتموه فأيقنوا بالإجابة واحذروا موانع الإجابة وتجنبوها، تحروا مواطن إجابة الدعاء وأوقاتها، أحسنوا الظن بربكم. فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. والحديث رواه البخاري. وكما قال الأول: وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وعافيتنا وصحتنا وأمننا وبلادنا، وأن يدفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة. والحمد لله رب العالمين.